فيا أبناء هذه البلاد رجالا ونساء وكبارا وصغارا وشيبا وشبابا، إلزموا جماعتكم وحافظوا على وطنكم دينا ودنيا وإيمانا وأمنا وأرضا وعرضا وألفة وتحفة، أدوا واجباتكم وقوموا بأعمالكم وورثوا أبناءكم بدينهم وبلادهم وحفظ حقوق ولاة أمرهم، وأعلوا صوت الحق بالحق ولا يهولنكم صوت الباطل، وأيقنوا أن سهام الكيد للمؤمنين تتكسر على حصن دفاع الله عنهم، كما قال الله تعالى: إن الله يدفع عن الذين آمنوا. فقوة الإيمان أمان الإنسان والأوطان، فقووا إيمانكم ليدفع الله عنكم ويكبت أعداءكم. شاركوا بلزوم جماعتكم بالإسهام في حفظ المسلمين في جميع بلاد الدنيا تحقيقا للأخوة الدينية وتوثيقة للمقاصد الشرعية ووفاء بما تمليه روابط الدين واللسان والعرق والجوار. قفوا صفا واحدا في وجه التحديات وترسموا في حربها حكم الشريعة ونظام الدولة وخطاب العقل، فبذلك تبقى ألفتنا وتقوى لحمتنا وتدفع الفتن وتخلص القلوب من الشقاق والنفاق. واحذروا المسالك العوجاء التي تروم صد الخطر فتقويه، تخون الأمين وتتهم البريء وتتسلط على غيرها فتسوق الناس بعيدا عما ينبغي الاشتغال به إلى القيل والقال والمراء والجدال. إن مسيرتنا دينا ودولة مسيرة امتداد لا مسيرة ارتداد، ومظاهر الإصلاح فينا تنسب إلى أمة سابقة في الرشد ورثناها عن الآباء وسقيناها بماء الإباء، والبلد الطيب يبقى طيبه بطيب ما فيه من الاعتقادات والأقوال والأعمال، وطيبها الخالص لله على هدي رسوله صلى الله عليه وسلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.